قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب كلما دخل عليها زكريا قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله،

اسمه المسيح عيسى بن مريم. وجيها اسمه المسيح عيسى بن مريم. وجيها